أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما، واجعلنا ربنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن محمد بن سوقة قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج. فقال: مررت كأنك لم تدع إلى ضر مسك، ارجع فاحمد الله واشكره، ألم تسمع إلى قوله عز وجل: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أورد البيهقي رحمه الله هذا الأثر عن محمد بن سوقة من أفاضل التابعين وزهادهم، ليبين أن من نجي من سوء وضرر لا بد أن يشكر الله عز وجل. يقول: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت، محمد بن سوقة يكلم زميله، قال: فقلت: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج. أراد أن يقول له: مر علينا أيام صعبة يوم كان الحجاج أميرا بالكوفة. فقال: لو رأيت، أي لو أنك عرفت ما حل بنا من المصائب والتعب في تلك الأزمان لكان رأيت أمرا عظيما. فقال عون بن عبد الله: مررت كأنك لم تدع إلى ضر مس. هذا الشاهد يعني يستغرب منه، قال: تقص علي هذه القصة كأن ما مر عليك شيء. فالمفروض أنك إذا مررت بمثل هذا وتذكرت ما حل بك، اذكر نعم الله عز وجل عليك أنه أنجاك من ذلك. قال: كأنك مررت بشيء كأنك ما مر عليك ضر مسك، كأنه يشير إلى الآية. قال: فإن الله عز وجل يقول: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ارجع فاحمد الله واشكره، يعني عد إلى المكان الذي أشرت إليه فاحمد الله واشكره على أن أنجاك من تلك المصائب. ثم عرض بهذه الآية: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الإنسان من حيث إنسان، أراد الله عز وجل أن يبين جحود هذا المكلف كيف إذا أصابته مصيبة مما تحل بالقلوب، لو رأى ولده المريض وزوجته المريضة أو أباه المأسور في سجن أو ابنه المعلق في كذا في حكم، وعجز أن يفديهما يقضي عنهما دينهما بماله، أو أنه يعمل لهما الخلاص فيظل في كرب، مريض وعجز عن مداواته، أسير وعجز عن حله، حلت به هذه المشاكل التي يعاني منها القلب ويضطرب، فلا يهنأ في نوم ولا يهنأ في طعام ولا يهنأ في حديث ولا يهنأ في مسير، أو أنه حل به كرب في بدنه فأصيب بما أصيب إما مرض أو غير ذلك من الإعاقات، فأعجزه عن الكسب وأعجزه عن المنام الطيب فظل في سهر يتألم. فهذا كلما قام وقعد وحدث وجلس إلا ويقول يا رب اكشف عني الضر، يا مجيب الدعوات حل بي ما حل، فهو يلهث ويلجأ ويلهج بذكر الله عز وجل في حال منامه وحال قيامه وحال قعوده وممشاه، يتذكر الله عز وجل لأنه حل به. فلما أراد الله عز وجل بعد انقضاء المدة التي بها العقوبة وأن يكشف عنه ما يكشف، كشف عنه ذلك الضر، فكشف عنه ربه ذلك، إما شفى زوجه أو شفى ولده أو قريبه الذي يعاني ما يعاني، أو فك أسيره، أو قضى عنه دينه، أو شفى مرضه. فلما كشف عنه الغم ومضت الأيام مر كألم، فلما كشفنا عنه ضره مر كألم يدعونا إلى ضر مسه، ذهب في غيه وجبروته وعتوه وكبره كأنه ما أصابه شيء، إما من الغفلة والجحود، لأن الإنسان كما وصفه ربنا عز وجل أنه كنود جحود للنعمة، فإما أنه جحد نعمة الله وأنكرها أو طغى على قلبه الغفلة فنسي ما كان فيه. فتلا الآية عون بن عبد الله لمحمد بن سوخة قال إذا رأيت ما حل بك في هذا القصر فاذكر نعم الله عز وجل أنه أنجاك منها ولم يحل بك ذاك الكرب. وكذا الإنسان إنما يخضع ويذل لله عز وجل عند الحاجة، فلما يقضي الله حاجته ينسى الله عز وجل، فلا يصحح صلاته ولا يحسن معاملته ولا يقوم بواجبات الله كما يتطلب. وأما حين يصاب ما يصاب فإنه يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه ويحسن الصلاة ويصلي الليل. فنعوذ بالله من كفران النعم، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الاستقامة والاستدامة عليها. نعم. بسم الله. وعن محمود بن لبيد قال لما نزلت هذه السورة ألهاكم التكاثر، قالوا يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعما ذا نسأل؟ قال إن ذلك سيكون. اللهم صل عليه وسلم تسليما. عن محمود بن لبيد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة وهو في المسانيد والسنن، يقول لما نزلت هذه السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، ألها أي شغل، شغلكم التكاثر. التكاثر في أي شيء؟ ما ذكر الله عز وجل الشيء الذي يتكاثر فيه. التكاثر معناته حب المفاخرة في الكثرة، ما قال ألهاكم الكثرة وألهاكم التكثر، قال التكاثر، يعني يقتضي أن هناك منافسة بين طرفين، فكلهم يحب أن يكون أكثر أولادا من غيره، وأكثر خدما من غيره، وأكثر عمالا من غيره، وأكثر رصيدا في البنوك من غيره، وأكثر أصدقاء من غيره. هذا في المحسوسات، وكذا في المعاني، يحب أن يبجل أكثر من غيره، ويحب أن الناس يحمدوه أكثر من غيره. ولذا تجد اليوم يكون الحسد والغيرة في النفس كامنة، ويطرأ ذكر فلان بالثناء عليه، تجد ذاك الحسد يعمل في القلب فيحوص يمين وشمال، يود أن هذا لو كان له، وإذا سمع أن فلان رصيده في البنك كذا وكذا وكذا أظهر ما عنده أنه أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. ألها يفسرونها بأشغلكم، هي الشغل تقريب للمعنى، وإلا الإلهاء يقتضي أن القلب ينصرف إلى ما شغل به، فيشغل بحس على أحد جوارحه، ويلهو القلب عن ذكر الله فيغفل. ولذا كانت هذه الكلمة ما يقوم مقامها لفظ آخر. ألهاكم، قالوا شغلكم، يشغل مع صرف القلب عن المقصود. ألهاكم التكاثر، قلنا التكاثر حذف المتعلق اللي يسموه المفعول، لأنه تقول تكاثر بالأموال، تكاثر في كذا، إذانا بالعموم في كل من يحب الكثرة. ولذا جاء في روايات ذكرها ابن عبد البر أن أحدهم قال في حديث، قال: تعبت في تخريجه من 200 طريق. حديث كهذا الحديث مثلا، يقوم هذا المحدث هذا يقول: خرجت هذا الأثر من 200 طريق. إيش معنى 200 طريق؟ هذا عندنا طريق: حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد عن ابن عمرو، حدثنا صفوان بن سليم، جاء بها من طريق آخر، حدثنا خالد بن زيد، حدثنا عمرو بن كذا، ثم رواه من طريق آخر عن رواة آخرين، حتى وصل 200 طريق. كيف تكون درجة الحديث؟ تكون قوية، واضح هذا؟ فأعجبه هذا المسلك. قال: فنمت فرأيت في المنام يحيى بن معين، فقلت: يا أبا يحيى، وهو فرح مسرور، وجدت لهذا الحديث أكثر من 200 طريق. هذا في النوم يتكلم. قال: فأنصت ساعة ثم قال: لعل هذا يكون من باب قوله سبحانه: ألهاكم التكاثر. هي رؤيا لكن لها معنى صحيح في اليقظة، إن وجدنا في هذه الحياة أن الله عز وجل ذم التكاثر، وهذا يكفيه أن يأتيه من طريق واحد وطريقين صحيحين. فبذل الوقت والجهد والأشهر الطويلة على أن يأتي بهذه الطرق، كان الأولى أن يذهب بذاك الجهد في شيء آخر. فهذا لما قال ألهاكم التكاثر له معنى صحيح. فكل من تكاثر بحب علم أو بإظهار زينة أو أن عنده من الخدم والرياش فإنه يدخل في هذا القول. ولذا من أحب شيئا من هذه شغل به، انصرف قلبه، فإذا صلى وسوس ما يستحضر. ولذا يوم تسأله في اليوم التالي: ما الذي قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ ما يتذكر، إن صلى العشاء حاضر. فيشغل عن الواجبات، ويشغل عن أمور الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل، فيذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتكاثرين، فيقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كنتم في شغل وانصرف قلبكم إلى غير المقصود النافع، إلى مثل هذه الأمور التي تتفاخرون فيها بالكثرة، حتى انتهت المدة فذهبتم إلى القبور زائرين. زرتم المقابر يعني دفنتم فيها، ما قال حتى متم فأقبرتم في المقبرة، إنما قال زرتم المقابر، ليبين سبحانه أن هؤلاء الذين يذهبون إلى المقابر فيدفنون ويركم عليهم التراب، إنما هم زوار. والزائر لا بد أن يخرج، الزائر له وقت معين، تنتهي الزيارة ثم يذهب. هذا يدل على أن القبر مرحلة من المراحل، ويدل على أنهم ليسوا ماكثين فيها. حتى زرتم المقابر، الآية تدل على أن هناك بعث، لأن الزيارة لا بد أن يقتضي الإنسان ينهي زيارته في وقت من الأوقات. حتى زرتم المقابر، فحينئذ في القبر يسأل عن أربع: عن ماله فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه. فإذا سئل عن ذلك ندم على ذاك التكاثر، لأنه أشغله عما هو مقصود نافع عما يسأل عنه، فيحصل حينئذ ندم ولا تحين مندم، ما ينفع شيء حينئذ. حتى زرتم المقابر، كلا حرف ردع وزجر، وفيه معنى النفي. معنى النفي: لا، ليس ما فعلتموه من التكاثر هو المطلوب الذي ينجيكم، ليس في ذلك مقصد ولا فائدة ولا مصلحة. وزجر: لا تفعلوا ذلك، فإنما فعلتموه ستندمون عليه. انتبهوا، لا تغفلوا ولا ينهيكم التكاثر. كلا سوف تعلمون، سوف لأمر مستقبل، سيحصل لكم علم أيها اللاهون الذين ألهاهم التكاثر، سيحصل لكم علم. هذا العلم أي تعلمون أن ما أنتم فيه ليس بصواب، وأن الحق إنما هو في غيره، فما أنتم فيه فهو ضلال. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون فيه إشارة إلى عذاب القبر، لأنه ما يسأل فقط مجرد سؤال، يسأل ليعرف الجواب ثم يعاقب على قدر الجواب. فأخذ من هذه الآية إثبات عذاب القبر، ثم قال سبحانه: ثم كلا سوف تعلمون. ثم حرف عطف لكن تقتضي التراخي، يعني فيه مهلة، أي أن كلا سوف تعلمون حين تزورون القبور، ثم بعد زيارة القبور سوف تعلمون علما آخر، لأن الإنسان يوم القيامة ليس هناك إلا طريقان: إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. كذلك استعمل هذا الردع والزجر ليبين للناس أن هذه غفلة لا بد أن يصحوا منها، فإنها ألهت القلوب. والتكاثر هذا هي كأنها من جبلة ابن آدم، يحب المرء أن يقتني كل شيء، ويحب أن ينافس على كل شيء، ولا يحب أن يغلبه أحد في هذا التنافس في متاع الدنيا وحطامها. ويقول سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو حرف فيه ربط بين جواب وجزاء، فجواب لو غير موجود، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، جواب لو غير موجود، جواب لو يعني يعرف من سياق الكلام. لو وجد قرآن كان مقتضاه أن يحيى به الأموات، أو تشق به الأرض، أو تكسر به الجبال، لكان هذا القرآن. يقول سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين. جوابه: لكان الأمر أمرا عظيما، لما تحملتم ما ترونه، لهال عليكم الأمر. فحذف الجواب إيذانا بتهويل الأمر، وأنه أجل من أن يوصف بكلمة: أمر شديد، وأمر عسر، وأمر عظيم. كلا لو تعلمون، معظم الناس يظنون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يظنون أن لترون الجحيم هي جواب لو. لا، ليست جواب لو، تلك جملة مستقلة، جواب لو محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين، حذف الجواب لأجل أن يتبصر. علم اليقين هو في عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يوم تعلم يقال لك العسل سائل يستخرجه حيوان من خلق الله من الزهور، طعمه لذيذ قريب من السكر أو أحلى من السكر، فأنت علمت أن هناك عسل، وجد لك الوصف وبين لك آثاره من بعيد فرأيته هكذا. وأما عين اليقين حين يقدم لك طبق ويقال هذا يسموه عسل، فرأيت ذاك العسل في منحله في شمعه حيث أن النحل ركبه ذاك التركيب فتتعجب. فالدرجة الثانية وهي عين اليقين أقوى من علم اليقين، لأن ذاك علم ثبت بحق وقاطع، فما عندك شك، يوم تراه ينجلي الأمر. ولذلك ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. موسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. يقول الله سبحانه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لما جاء موسى يناجي ربه في الموعد قال نحن ألقينا الفتنة في بني إسرائيل بعدما تركتهم تحت عهد هارون. انزعج موسى عليه السلام، لكن لما أخذ الألواح ورجع فوجد القوم يعبدون العجل ألقى الألواح وكسرها وأخذ بلحية ورأس موسى مع هارون، مع أنه نبي مثله، يجره إليه. كيف تدعى بني إسرائيل كذا مع أن الله أخبره من أول، أخبره في الأول؟ لكن المعاينة غير الخبر، الخبر له وقع وإن تأكد، فليس هناك مصدر أوثق خبرا أن يأتيه من الله عز وجل، لكن لم يكن التأثر كتأثره حين رأى بعينه. وأما حق اليقين حين يذوق الإنسان الشيء يعلم به ويراه بعينه ويخوضه بحواسه، فبلغ الدرجة من العلم لا يصل بعدها مستوى أعلى منه. علمنا ذلك، اسمعوا الآن قوله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين أيها المتكاثرون في هذا الحطام لو علمتم علم اليقين ما يحصل لكم وما ينكشف لكم وتنكشف عنه الأهوال في القبور ما فعلتم هذا الفعل. ولو علمتم علم اليقين كيف يكون السؤال يوم القيامة في عرصاتها وعلى الصراط ما فعلتم هذا الفعل. كلا لو تعلمون علم اليقين لرأيتم من الهول ما يصرفكم عن هذه الملهى. كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم يقسم الله عز وجل، هذه جملة مستأنفة، لترون الجحيم، اللام لام القسم، يقسم الله عز وجل أنكم ترون الجحيم، هذا عام لكل الناس. هذا عام لكل الناس، لا بد أن يرون جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما في أحد منا إلا سيرد جهنم، الورود غير الدخول. بعض الناس يشكل عليه، يسألني عنها بعض طلاب العلم، فالورود غير الدخول، يجتازون عليها إما على الصراط أو غيرها، فمنهم من يتكردس تجذبه ملائكة العذاب أو الكلاليب فيسقط في جهنم، ومنهم من هو ناج والملائكة على والنبيون على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم اللهم سلم، فما من أحد إلا وسيرد جهنم فيدخلها من يستحقها ويصرف عنها من أراد الله له خيرا، كلا لو تعلمون علم اليقين لكان الأمر صعبا ولتركتم ما أنتم فيه من ملهات، ثم يقسم الله عز وجل لترون الجحيم لام القسم وفعل مستقبل مؤكد بنون التوكيد، لترون هذه النار لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا الشاهد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الراوي لما نزلت هذه السورة قالوا يا رسول الله على أي نعيم نسأل وإنما هو الأسودان الماء والتمر، ما عندنا إلا الماء والتمر والسيوف على عواتقنا. إيش معنى السيوف على عواتقنا؟ أي أننا مستعدون في كل اللحظات، فإن الداعي يدعونا إلى جهاد ونفير، أي لسنا في راحة لسنا مرتاحين، يعني لسنا في تنعم، ومعنى مرتاحين لأن القلوب ما في أروح منها، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أسعد الناس قلوبا، لكن ليس هناك نعيم وراحة، السيوف على العواتق، وإنما ننتظر النداء وتوقعناه ونتوقعه لنهب نقاتل في سبيل الله، فتمر وماء وجهاد أي نعيم يا رسول الله؟ واضح هذا؟ طيب هذا معترض استفسار، الصحابة ما يعترون رضي الله عنه، فيقول فقال أما إن ذلك سيكون. إن ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ أما إن ذلك قد يكون النعيم، أنتم غير منعمون الآن سيكون لكم نعيم، أو إن ذلك سيكون، إن ذاك السؤال في القبر وعلى الصراط ويوم القيامة لتسألن عن هذا النعيم، إن ذلك أي ذلك السؤال، وكل يصلح له ذلك. أما إن ذلك أي ذلك السؤال سيكون حقا فإنه من الله عز وجل خبر صدق، أو إن ذلك النعيم سيكون لكم، كنتم الآن على خوف لكن سيكون أمن ونعيم تسألون عنه. والسؤال عن النعيم لا يفهم منها إن الإنسان ما يأكل ما يشرب، لا، كل ما شئت من فضل الله ونعمه فإن الله أباح لك ذلك، والبس ما شئت في غير مخيلة وسرف، وكل ما شئت من طعام الله الطيب في غير مخيلة ولا سرف، ولكن اعلم أن الله سيسألك عنه، وسؤاله سبحانه عن هذا أي عن شكره، هل استعملت هذا اللباس في معصية وهل استعملت هذا الطعام في معصية؟ إيش معنى في معصية؟ أي أنك شبعت فقويت الأعضاء وارتاحت المفاصل وبلت العروق، فهل أنت استعملت هذا في طاعة الله وصليت مع الجماعة وصمت مع الناس وأديت حق الله في هذا البدن القوي، قمت بالمكاسب الطيبة وأنفقت على من تعوله وأنطعمت الجاري الجائع وقمت في النائبات؟ الله عز وجل سيسألك عن شكر هذا النعيم، فالنعيم قد يكون طعام وقد يكون جاه وقد يكون مال وقد يكون غير ذلك، فما أنعم الله على عبد من نعمة إلا ويسأله عنها، وسؤاله عنها أن يقوم بحقها بشكرها. كيف يقوم بشكرها؟ أي أنه يطيع الله عز وجل في ذلك ويستعملها في حقه. فمن أعطي نعمة ولم يستعملها في حقها فما شكر الله ذلك، فإن الله سائله لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، اقرأ ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال: كان اليهودي على أبي تمر فقتله. كان اليهودي على أبي تمر اليهودي كان اليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد، وترك حديقتين وتمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: هل لك أن تأخذ العام بعضه وتؤخر بعضه؟ فأبى اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الجذاذ فأذني إذا حضر الجذاذ فآذني